بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقات السابقة من الحديث عن المسيرة القرآنية والصلة بالله، وقد ذكرنا الصلة، علاقة الصلة بالمعرفة وعلاقتها بولاية الله سبحانه وتعالى وشمول الولاية لكل شؤون الحياة، وأن من والى الله سبحانه وتعالى بحق وصدق ستناله أو ستصله العناية الإلهية ومن كل الجوانب، سيصله المدد، سيصله النصر، سيصله الحفظ، وسيكون بعناية خاصة من الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة، وأنه لذلك يكون في حصن حصين وفي محل رفيع، ويكون قد ركب سفينة النجاة التي ينجو بها من فتن الدنيا كما ينجو بها من أهوال الآخرة. طبعا هذا يؤدي إلى ما ذكرنا، إلى الثقة بالله سبحانه وتعالى، ولذلك سنتحدث عن الصلة والثقة. الصلة كما تؤدي إلى المعرفة كذلك تؤدي أو لها علاقة بالثقة بالله سبحانه وتعالى. الواصل لله أو الذي يصل نفسه بالله لابد أن يثق فيه، وطبعا لذلك أيضا علاقة بالمعرفة. كلما زادت المعرفة وحسنة المعرفة كلما كان لذلك تأثيره في الثقة بالله سبحانه وتعالى. وطبعا الثقة ركن ركين في صلتنا بالله، حتى الإيمان نفسه كان كلمة الإيمان لها علاقة بالثقة، لأن الإيمان هو ذلك الإذعان، إذعان المحب، إذعان الواثق. وطبعا عندما نقول إذعان المحب يعني هو يعني أو يندرج فيه الواثق، لأن المحب يثق في محبوبه، والمؤمن طبعا يعني أساس علاقته بالله هو هذا الأمر، علاقة المحبة وعلاقة الثقة، ولذلك يوالي الله، يحب الله، يتوكل على الله، إذا أمر بشيء ينفذه لأنه يعلم أن الذي أمره هو ربه سبحانه وتعالى. والإشكال الذي يقع فيه المسلمون أو سبب من أسباب تخلفهم أو سبب كونهم لم يستطيعوا مواجهة أعدائهم في كثير من المحال هو عدم ثقتهم بالله، أو نقص هذه الثقة إلى درجة كبيرة. ربما هو يثق بالله إذا سأله أن يشفي مريضه، ولكن لا يستطيع أن يثق بالله في حال مواجهة أعداء الأمة الذين بقوا في الاستعمار مستعمرين. لماذا؟ لأنهم يخافون من أعدائهم ولم يثقوا في أن الله تعالى سينصرهم. الذين يوالون الآن أمريكا أو يوالون الصهاينة أو يطبعون معهم لأنهم لم يثقوا في الله الذي وعدهم بأنهم إذا نصروا المستضعفين سينصرهم. هؤلاء يخافون على مصالحهم، فلذلك صارت ثقتهم في أعداء الله أكثر من ثقتهم في الله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد قائدي المسيرة القرآنية يتحدثان كثيرا عن الثقة بالله باعتبارها عنصرا أساسيا للنهوض الحضاري. لا يمكن للأمة أن تسترد سيادتها وقراراتها وإمكاناتها وتتخلص من أعدائها إلا إذا توفرت لديها الثقة في الله سبحانه وتعالى. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الآية الكريمة تعبر عن ثقة المؤمنين بالله سبحانه وتعالى، بل زادتهم. لذلك الأعداء كلما تحزبوا وكلما اجتمعوا كلما ازدادت ثقة المؤمن في ربه سبحانه وتعالى. القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي يتحدث عن ارتباط المعرفة الصحيحة بالله بالثقة به. يعني علامة المعرفة الصحيحة هي الثقة، كما أن علامة المعرفة الصحيحة الاتصال بالله سبحانه وتعالى. يقول أعظم مصدر لمعرفة الله هو القرآن الكريم. ويذكر طبعا لماذا القرآن الكريم هو أكبر أو أعظم مصدر. قال القرآن الكريم يمنحك ثقتك بالله، ثقة بالله، يعني هذا المعنى الذي لا نجده في الكتب الأخرى التي تضع المعارف فقط هكذا من دون أن تصلها بالصلة الإلهية. فيقول وتدور معارفه فيما يقدمه من معرفة عن الله سبحانه وتعالى بالشكل الذي يرسخ لدى الإنسان شعورا بعظمة الله وحبا له، في نفس الوقت ثقة قوية بالله. يعني هذا المعرفة الإلهية الواردة في القرآن الكريم الذي يستمدها من القرآن الكريم تتوفر لديه هذه الحكمة العظيمة، هذا الركن العظيم في الصلة بالله وهو الثقة القوية بالله. ويذكر أن هذه الثقة لا تنحصر في تلك المظاهر التي يبديها الكثير من الناس عند الأزمات التي يمرون بها، كأن يمر بأمراض أو يمر بشيء فيلتجئون إلى الله. قال ليس هذا فقط، يقول هذه الثقة ليست كتلك الثقة التي تحصل عند الإنسان إذا ما أصبح في حاجة إلى شيء، مريض أو معه مريض أو افتقر إلى حاجة معينة وهو لا يملك أموال فيصبح لديه حالة من الرجوع إلى الله. لهذا حتى المشركين يعني الله تعالى أخبر عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك، وقد يدعو الله بإخلاص. هذه الحالة كانت تحصل تقريبا للمشركين في البحر، فإذا ما خشوا من الغرق دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. ولذلك فإن الثقة بالله في هذه الناحية مثل ما ذكرنا في الولاية التكوينية، فقط يعرف الله في شؤون الرزق، في شؤون الصحة، في شؤون العافية، في شؤون إنزال المطر، ولكن بعد ذلك كيف يوزع ذلك الحصاد، كيف يتعامل مع الإشكالات المختلفة، يرجع فيها للذين هم طواغيت وأنداد من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني المؤمن ليس كذلك، المؤمن لا يكتفي بهذا الأمر، المؤمن في كل شؤونه ولا يعزل الله تعالى عن أي شأن من الشؤون. ولذلك ثقة المؤمن بالله ثقة متوجهة للمصدر الصحيح، ثقة واعية، لا مجرد ألفاظ يا ربي، بل هي لها ارتباط بالحياة وتطبيقات في الحياة على وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى. يقول السيد حسين: الثقة بالله تنطلق ثقة واعية، ليست ثقة عمياء، لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو يتحدث عن أوليائه ذكر أنهم كيف كانوا ينطلقون على أساس الثقة به، وذكر في القرآن كيف أنه كان يمنحهم الرعاية لأنهم كانوا يثقون به. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. هنا الله تعالى يعني يذكر المؤمنين كيف جازاهم، اذكروا نعمة الله إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، يعني كيف كانوا يريدون اغتيالهم وقتلهم وإبادتهم، فالله تعالى كف أيديهم عنكم. طبعا هذا كما ذكرنا سابقا هناك إنعامات كثيرة قد لا نلتفت لها، ولكن هي فضل من الله سبحانه وتعالى. البعض يقول أنا فعلت كذا الله تعالى شكور ولكني لم أرى أثرا، لا الله تعالى أثر. البعض يقول أنا تصدقت والأصل في التصدق الذي تصدق أن يناله العوض كما تذكرون، فأنا لم أرى العوض. نعم نالك العوض، إن كان يمكن مثلا أن تصاب بمرض وتصرف أموالا كثيرة على المستشفيات، لكن مالك كما بقي كما هو، فمجرد أن مالك بقي كما هو تقول هذه نعمة وهذا فضل إلهي. حتى لو نقص القليل تقول كان يمكن أن يكون الناقص أكبر، وبالتالي الثقة في الله مطلقا، يعني حتى لو أصابك أي شيء دائما تقول لولا أن في ذلك رحمة بي لما حصل هذا الأمر. لما ذكر السيد حسين ما ورد في الآيات في القرآن الكريم من الآيات الكريمة الكثيرة التي تدل على رعاية الله لأوليائه نتيجة حسن ثقتهم به، فقال: وكم ذكر في القرآن الكريم من أمثلة كثيرة جدا توضح للإنسان كيف أن الله تعالى يرعى أولياءه الذين يثقون به، كيف أنه يدافع عنهم، كيف أنه يؤيدهم، كيف أنه ينصرهم. يعني هذه يعني القرآن الكريم كله يعني في كل محل نجد ما يدلنا على هذه الثقة بالله، الثقة طبعا الثقة الواعية، الثقة العاقلة، الثقة التي فيها محبة، يعني نثق فيه باعتبارنا نحبه وهو يحبنا، يرحمنا، يلطف بنا، يعتني بنا، يوفر لنا كل ما نحتاجه. ولذلك نقرأ القرآن الكريم، يمكن أن نقرأ القرآن الكريم جميعا من هذه الناحية. يضرب السيد حسين مثالا على ذلك بما قصه الله تعالى علينا من قصة طالوت وجنوده، يعني الله فقال: ألم يقل عن تلك المجموعة التي خلصت من الآلاف المؤلفة من بني إسرائيل في قضية طالوت وجالوت بعد أن شرب الكثير منهم الكثير من النهر فبقي مجموعة بسيطة؟ قال بعضهم: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. يعني هنا هؤلاء الذين كانت معرفتهم بالله محدودة، فتصوروا أن جالوت له من القوة بحيث يستطيع أن يواجه الله وأن يغلب جند الله. فقال: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. إذن هنا الله تعالى وصف المؤمنين الثابتين الصادقين الذين يعلمون أنهم سيلاقوا الله. قال سيد حسين: مؤمنون واثقون بالله، يعيشون حالة من سيطرة الله على مشاعرهم، الله حي في مشاعرهم في نفوسهم. هؤلاء الذين يعلمون أن الله لم يغب، حاضر حي، وتوكل على الحي الذي لا يموت. قالوا ماذا؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. إذن هنا اعتمدوا على أن الأمر فقط عندنا، عندما نكون مع الصابرين فالله سيوفق الفئة القليلة لأن تنتصر على الفئة الكثيرة. ماذا حصل بعد؟ سيد حسين يقول: ماذا حصل بعد؟ كيف قال؟ كيف؟ قال: فهزموهم بإذن الله. فهزموهم بإذن الله، يعني هذا الأمر بإذن الله. طبعا لم يهزموهم، هزموهم لأنهم كانوا من الصابرين وكانوا من الثابتين وكانوا من الواثقين بالله. الشخص الذي يثق في الله يتأكد تماما أن الله سبحانه وتعالى سيكون معه. وهكذا ضرب مثال آخر بقصة موسى عليه السلام وثقته بربه، فقال: يتحدث القرآن الكريم عن قضية عصا موسى عليه السلام. لاحظوا، موسى الرجل الفقير الذي لا يمتلك الأسلحة التي كانت لدى فرعون، لا يمتلك الجيش الذي كان لدى فرعون، في يده عصا وهو متجه إلى مصر بزوجته وأغنامه ومواشيه. قال له ربه: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. قال: ليس لها دور، يعني في معنى كلامه ليس لها دور أكثر من هذا فيما أرى. الله أراد أن يجعل، سيد حسين يقول: الله أراد أن يجعل من تلك العصا قوة، قوة ترعب فرعون وقومه. فمن يثق بالله، من يثقون بالله، إذا ما بلغ الناس إلى درجة الوثوق القوي بالله سبحانه وتعالى، فإنه من سيجعل الأشياء البسيطة ذات فاعلية. العصا بسيطة كان يرعى بها الغنم، وفجأة تحولت إلى سلاح كبير يهابه فرعون وتهابه زبانيته وغيرت مسار الأحداث كما يقال. يعني الله تعالى يعني هذا مثال فقط، الله تعالى سيجعل الأشياء البسيطة ذات فاعلية كبيرة. عصا موسى كانت ترعب فرعون، كانت تتحول إلى حية، كانت ترعب آل فرعون جميعا. قضت على كل ذلك الإفك، على كل ما عمله السحرة. أوحى الله إليه أن يلقي عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، تلتهمه جميعا. وقضت على كل تلك الحبال والعصي التي كان يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. هذه العصا كانت بشكل سلاح، عبارة عن سلاح، وعبارة عن آية، وعبارة عن وسيلة للفرج، لها أدوار متعددة. ضاعت كل قوة فرعون وجبروته وجيوشه وآلياته العسكرية وحصونه أمامها. تلك العصا التي قال عنها موسى عليه السلام: أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. يعني هذه العصا التي ربما ينظر إليها الشخص بسيطة، ولكن كان لها ذلك التأثير. وهكذا طبعا عندما نعبر من هذا المعنى إلى الحياة، أن الله تعالى يمكن للمؤمن وهو يملك الوسائل البسيطة المحدودة أن يغير الواقع. وبالفعل يعني كما يذكر المجاهدون أنهم أحيانا ببنادق بسيطة، بأسلحة بسيطة، ويغلبون فرقا ويغلبون جيشا بأسلحة متطورة. لماذا؟ لأن الله تعالى هو الذي يمد، هو الذي ينصر، هو الذي يعين، هو الذي يزرع الرعب في قلوب أولئك المعتدين. وهكذا في كل شؤون الحياة، يعني الله تعالى يعني جنوده لا يمكن عدها، ولله جنود السماوات والأرض، وبالتالي كل شيء يمكن أن يتحول إلى جند لله تعالى. أحيانا يكون هؤلاء الجنود حتى في وسط الأعداء أنفسهم، الأعداء يصبحون جنودا لله تعالى يواجهون به طغيانه، وكما نرى أحيانا يضربون كما يقال بنيران صديق، يعني من شدة رعبهم يعني يضربون بعض، يضرب بعضهم بعضا. يعني والله تعالى الله في الأحزاب مثلا كيف الله تعالى نصر المؤمنين بالريح ونصرهم بتلك بذلك الرعب الذي زرعه في قلوب المشركين. والحمد لله رب العالمين.